السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل، وقلنا إن الدرس ليس فيه أسئلة وإنما هو مجرد إمرار لما ترك من التفسير، لكن ما يمنع أن سؤاله مهم. يقول: رجل رزقه الله بعمل في شركة خاصة براتب لا بأس به قرابة 5000 ريال، فهو ينفق منه عليه وعلى أولاده ويدخر بعضه لأولاده في المستقبل، وهو يؤدي زكاته الواجبة عليه كل عام ويتصدق بالشيء اليسير، فهل بادخاره لبعض المال أخطأ وقصر في حق إخوانه المسلمين الذين ربما لا يجدون لقمة العيش والمأوى، عملا بحديث يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى، أم فعل الصواب عملا بحديث إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس، فكيف الجمع بين الحديثين، وما ضابط الفضل الذي يبذله المسلم؟ فهل حاجة أولاده المستقبلية يعتبر فضل وإمساكه شر، أم تعد صدقة على أولاده يؤجر عليها؟ جاء في حديث إن في المال لحقا سوى الزكاة، وجاء أيضا ليس في المال حق سوى الزكاة. فالإنسان إذا أدى ما أوجب الله عليه، لأن البذل منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب، فالواجب الزكاة المفروضة وصدقة الفطر والنفقة على الأولاد ومن تلزمه نفقته، فهذه إذا أداها أدى ما أوجب الله عليه، وبقي ما زاد على ذلك نفل يثاب عليه. ويختلف أهل العلم في الصدقة بجميع المال كما فعل أبو بكر، أم الأفضل له أن يدخر لأولاده ما يعينهم على العيش وأداء ما أوجب الله عليهم من الواجبات ويعينهم على تحقيق الهدف الشرعي، بينما تركهم بلا مال لا شك أنه يشغلهم عن تحقيق ما أوجب الله عليهم بطلب المال. وعلى هذا إذا أدى ما أوجب الله عليه لا يلام، وإن زاد على ذلك فهو أعظم لأجره، ولكن لا يلزم، ليس على سبيل الوجوب. نعم، إذا رأى رجلا من المسلمين مضطر يموت من الجوع مثلا، أو يحتاج إلى شيء يقيم حياته ولا يوجد غيره، فيكون حينئذ واجبا عليه، وأما ما زاد على ذلك فليس في المال حق سوى الزكاة مع ما أوجب الله عليه من النفقات والواجبات المعروفة. فحديث كيف الجمع بين الحديثين إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس، هذا حديث الصحيحين، حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين، فهذا يدل على جواز الادخار بعد بذل ما أوجب الله عليك، ولا تلام على ذلك، لكن زيادة الفضل لا لا شك أنه في ميزان الحسنات، تصدق على الناس، تحسن إليهم، وتفرج كرباتهم، ولا شك أن النفقة على القريب أولى من النفقة على البعيد. والحديث الأول الذي فيه ابدأ يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك، لا شك أنه خير، وزيادة في رفع الدرجات وحط السيئات، والصدقة تدفع ميتة السوء، ولا تلام، وإن تمسكوا شر لك، يعني هذا في مقابل الخير والفضل الذي جاء الحث عليه، فمقابل الخير شر، وإن لم يترتب عليه إثم. ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، لا شك أن البدء بمن يعوله وتلزمه نفقته هذا هو الأصل. واليد العليا خير من اليد السفلى، المنفقة الباذلة خير من الآخذة السائلة، هذا معنى الحديث، وهو الصحيح في معناه خلافا لما يقوله بعض المتصوفة الذين يقولون أن اليد العليا الآخذة والسفلى المعطية، لأن الآخذ نائب عن الله، نائب عن الله، والمنفقة نائب عن نفسه، ولكن هذا تأويل لا وجه له ولا حظ له من النظر. المنفق هو اليد العليا، والآخذ يده السفلى، والواقع يشهد بذلك، أبي أحد بيعطي عكس هكذا، والله المستعان. الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: باب ما جاء من الحجة في الرد على من طعن في القرآن وخالف مصحف عثمان بالزيادة والنقصان. لا خلاف بين الأمة ولا بين الأئمة أهل السنة أن القرآن اسم لكلام الله تعالى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم معجزة له على نحو ما تقدم، وأنه محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف، معلومة على الاضطرار صوره وآياته، مبرأة من الزيادة والنقصان حروفه وكلماته، فلا يحتاج في تعريفه بحد ولا في حصره بعد. فمن ادعى زيادة عليه أو نقصانا منه فقد أبطل الإجماع وبهت الناس ورد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن المنزل عليه، ورد قوله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأبطل آية رسوله عليه السلام، لأنه إذ ذاك يصير القرآن مقدورا عليه حين شيب بالباطل، ولما قدر عليه لم يكن حجة ولا آية، وخرج عن أن يكون معجزا. فالقائل بأن القرآن فيه زيادة ونقصان راد لكتاب الله ولما جاء به الرسول، وكان كمن قال:

كل من سولت له نفسه زاد ونقص، فضاع دينهم بسبب ذلك. وديننا ولله الحمد من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا هو هو، ما تغير ولا تبدل ولا زيد فيه ولا نقص، لأن ما بين الدفتين محفوظ، ولا يجرؤ أحد أن يزيد حرف أو ينقص حرف أو يقدم أو يؤخر. ومن فعل ذلك من الزائغين الملحدين قصمه الله، ولم يرج قوله على السفهاء والمجانين فضلا عن العقلاء. هذا الذي زاد في القرآن ابن شنبوذ، من يعرفه؟ ابن شنبوذ ما هو معروف عند القراء؟ في حد يعرفه؟ طلب الجوال. شو يقول؟ يقول نقل الذهبي في معرفة القراء كبار عن عبد الرحمن بن عبد الله الفرائضي قوله: استتيب ابن الشنبوذ على قراءة هذه الآية التي هي: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. نعم. قال: استتيب على قراءة هذه الآية، وذكرها كذلك أبو حيان في البحر، وقال: ليست من المصحف. الزيادة والنقص ولو كان يسيرا جدا تقشعر منه الجلود، ولو كان عن سبيل السهو والغفلة، ولو لم تكن عن تعمد، لأن وقع بأيدينا مصاحف خطت ثم لما قوبلت ما كان القصد فيها نقص، لكن وقع النقص سهوا ولو حرف واحد أو كلمة ثم ألحق في الحاشية. إذا رأيت مثل هذا اقشعر جلدك. الناس كلهم على هذا، والنسخة التي فيها من هذا النوع وإن كانت يعني بنية صالحة نسخ المصحف ثم سقط منه حرف وحرفين من يقرأ من والمقابلة لا بد منها، سواء كانت في القرآن وهي آكد أو في السنة أو في غيرها. والكلام إذا نسخ ولم يقابل ثم نسخ ولم يقابل يقول العلماء خرج أعجميا، لكن إذا لم يقصد وقع سقط حرف وألحق في الحاشية صحيح أن المسلم نفسه تأباه ولا تقبله، لكن ما هو مثل من يتعمد أن يزيد أو ينقص. من الذي قطعت يده لما كتب بعض الآيات من الخطاطين؟ من هو؟ بن مقلة؟ وين الطلاب؟ على كل حال هذا ابن شنبوذ معروف عند القراء، ووقعت منه هذه القراءات التي بعضها في الأصل تفسيرية وليست من القرآن، ولكنه قرأ بها وأثبتها في مصحفه فرد عليه الناس وطعنوا فيه، والله المستعان. نعم. وادعى أن عثمان والصحابة رضي الله عنهم زادوا في القرآن ما ليس منه، فقرأ في صلاة الفرض والناس يسمعون: الله الواحد الصمد، فأسقط من القرآن: قل هو، وغير لفظ أحد، وادعى أن هذا هو الصواب والذي عليه الناس هو الباطل والمحال، وقرأ في صلاة الفرض. لأن المأمور بقول قل هو الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته على حد زعمه لا يتوجه إليه الأمر، ولكن الإجماع قام على ذلك، والمعنى يقتضيه، وزيادة هو قل هو هذه ضرورية، وسيبين ذلك المؤلف رحمه الله. نعم. وقرأ في صلاة الفرض: قل للذين كفروا لا أعبد ما تعبدون، وطعن في قراءة المسلمين، وادعى أن المصحف الذي في أيدينا اشتمل على تصحيف حروف مفسدة مغيرة، منها إن تعذبهم فإنهم عبادك. من الأدباء المصريين من تعود النظر في الكتب ومعه قلمه الأحمر على ما يزعم، وأنه يصوب ما يقرأه ولا يفوته شيء، يقول حتى المصحف ما سلم من هذا القلم، لكنه زنديق معروف في إلحاده وزندقته. نعم. منها إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فادعى أن الحكمة والعزة لا يشاكلان المغفرة، وأن الصواب وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. وترى ما الغفور الرحيم ليست بأولى حتى على كلامه من العزيز الحكيم، لأن الجملة متعقبة لأمرين: إن تعذبهم فإنهم عبادك، هذا يناسبه أنت العزيز الحكيم، وإن تغفر لهم يناسبها الغفور الرحيم، لكن ما أثبته الله جل وعلا مناسب لشطر الآية الأول، ولا يمكن أن يذكر فإنك أنت العزيز الحكيم الغفور الرحيم، ولما لم يمكن الجمع بينهما كان التعقيب مناسبا للشق الأول أولى منه للشق الثاني، وهذا ما جاء به القرآن. نعم. وترى ما به الغي في هذا وأشكاله، حتى ادعى أن المسلمين يصححون وكان عند الله وجيها، والصواب الذي لم يغير عنده وكان عبدا لله وجيها، وحتى قرأ في صلاة مفترضة على ما أخبرنا جماعة سمعوه وشهدوه: لا تحرك به لسانك، إن علينا جمعه وقراءته، فإذا قرأناه فاتبع قراءته، ثم إن علينا نبأ به. وحكى لنا آخرون عن آخرين أنهم سمعوه يقرأ: ولقد نصركم الله ببدر بسيف علي وأنتم أذلة. وروى هؤلاء أيضا لنا عنه قال: هذا صراط علي مستقيم. وأخبرونا أنه أدخل في آية من القرآن ما لا يضاهي فصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الخذلان، يحرف القرآن للانتصار لغيره. يعني لو كان هذا التحريف للانتصار لنفسه كان له نوع وجه، وإن كان مردود في وجهه، لكن مع ذلك ينتصر لغيره بسيف علي. علي ليس بحاجة إلى مثل هذا، فضائله ومناقبه لا تعد ولا تحصى، فلا هو ليس بحاجة، لكنه الخذلان، إذا خذل الرجل تخبط وفعل ما يضره ولا ينفعه. نعم. ولا يدخل في لسان قومه الذين قال الله عز وجل فيهم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه فقرأ: أليس قلت للناس في موضع أأنت قلت للناس، وهذا لا يعرف في نحو المعربين ولا يحمل على مذاهب النحويين، لأن العرب لم تقل ليس قمت، فأما لست قمت لست فأما لست قمت بالتاء فشاذ قبيح خبيث رديء، لأن ليس لا تجحد الفعل الماضي، ولم يوجد مثل هذا إلا في قولهم أليس قد خلق الله مثلهم، وهو لغة أليس قد خلق الله مثلهم، وهو لغة شاذة لا يحمل كتاب الله عليها. وادعى أن عثمان رضي الله الطبعة هذه ما فيها همزة، ليس خلق الله مثله، ويقول المعلق في ميم أليس قد خلق الله أليس قد خلق الله مثلهم. اشترط الكوفيون القياس على هذا الأسلوب دخول قد على خبر ليس مجاراة للمثال المسموع، ولأن قد تقربه من الحال. نعم. وادعى أن عثمان رضي الله عنه لما أسند جمع القرآن إلى زيد بن ثابت لم يصب، لأن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب كانا أولى بذلك من زيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ أمتي أبي بن كعب، ولقوله عليه السلام من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. وقال هذا القائل لي أن أخالف مصحف عثمان كما خالفه أبو عمرو بن العلاء فقرأ إن هذين فأصدق وأكون، وبشر عبادي الذين بفتح الياء، فما آتاني الله بفتح الياء. والذي في قوله قرأ إن هذين، لا شك أن إن حرف توكيد ونصب ينصب المبتدأ، ولو كانت مشددة لكان الراجح إن هذين، ولكنها مخففة إن هذان، وإذا خففت إن قل العمل كما قال ابن مالك وخففت إن فقل العمل، يعني عدم العمل أرجح، وإعمالها في نصب المبتدأ أقل من إهمالها، وجاءت على الأكثر إن هذان لساحران. نعم. والذي في المصحف إن هذان بالألف فأصدق وأكن بغير واو. إن هذان. إن هذان. إن هذان لساحران. ها؟ وش؟ لا، إن هذان لساحران، يعني إن مخففة من إن، وإذا كانت مشددة فهي عاملة، وإذا خففت قل العمل، يعني صار إهمالها أكثر من إعمالها. نعم. ها؟ لكن المعروف في المصحف من قراءتنا أو قراءة غيرنا إن هذان. نعم. قراءة حفص. قراءة حفص. نعم. فأصدق وأكن بغير واو، فبشر عبادي فما آتاني الله بغير ياءين في الموضعين. بغير ياء. بغير ياءين. ياء. بغير ياء. في بعض النسخ ياء أين، وفي يقول والمثبت من ضاء نسخة بغير ياء في الموضع.

أو لا يأكل الطعام إلا الخاطئون، والغسلين ما يخرج من أجوافهم من الشحم وما يتعلق به من الصديد وغيره، فهذا طعام يؤكل عند البلية والنقمة، والشراب محال أن يؤكل. فإذا ادعى هذا الإنسان أن هذا الباطل الذي زاده من قوله من عين تجري من تحت الجحيم ليس بعدها لا يأكله إلا الخاطئون، ونفى هذه الآية من القرآن لتصح له زيادته، فقد كفر لما جحد آية من القرآن. وحسبك بهذا كله ردا لقوله وخزيا لمقاله. وما يؤثر عن الصحابة والتابعين، سمعت من بعض الأعراب الذين لا يحتج بقولهم ولا يؤبه له من يقول شربت العلاج اللي هو حبوب، يقول شربته، وهذا وجهه إن كان له وجه أن هذا العلاج لا يؤكل إلا مع الشراب. هل يمكن يؤكل العلاج بدون شراب؟ لكن هذا ليس بحجة ولا يلتفت إليه، لكن إن كان تواطأ عليه قوم وجماعة كلهم يقولون هذا الكلام، وإن كان بعد القرون التي يحتج بها لا حجة في كلامهم، لكن الحبوب والعلاجات ما تؤكل إلا بماء الذي هو من الشراب. فالنظر إلى اللفظ وإطلاق الشراب عليه باعتبار أنه يلزم منه الشراب. نعم، وإلا الطعام فيؤكل لا يشرب. نعم. وما يؤثر عن الصحابة والتابعين أنهم قرأوا بكذا وكذا، إنما ذلك على جهة البيان والتفسير، لا أن ذلك قرآن يتلى. وكذلك ما نسخ لفظه وحكمه أو لفظه دون حكمه ليس بقرآن، على ما يأتي بيانه عند قوله تعالى ما ننسخ من آية إن شاء الله تعالى. في الآية المنسوخة، منسوخ لفظها والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذا الحكم باقي والرجم متواتر ثابت بالدليل القطعي، وإنكاره في الشريعة لا شك أنه كفر عند أهل العلم لو ثابت بالدليل القطعي، لكن لفظه لا يجوز إثباته في المصحف لأن نسخه نسخ اللفظ متفق عليه، ومصحف عثمان خال من الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ما رأيكم ندين على الاستعادة؟ ها؟ دي يلا علشان غدا البسملة وهي طويلة. سم. القول في الاستعادة وفيها 12 مسألة. الأولى: أمر الله تعالى بالاستعادة عند أول كل قراءة، فقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت أن تقرأ فأوقع الماضي موقع المستقبل، فأوقع الماضي موقع المستقبل، كما قال الشاعر: وإني لآتيكم لذكر الذي مضى من الود واستئناف ما كان في غدي، أراد ما يكون في غد، لأن الماضي يطلق ويراد به الإرادة، الأصل فيه الحدث الذي حصل في الزمان الماضي، هذا الأصل. إذا قلت قام زيد معناه أنه انتهى، قام انتهى القيام. إذا قرأت القرآن يعني قرأت وانتهيت، هذا الأصل. ولذلك عند الظاهرية أن الاستعاذة تكون بعد القراءة على مقتضى معنى الفعل الماضي، لكن جاءت حروف يطلق الماضي ويراد به الإرادة. إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل، يعني إذا أراد دخول الخلاء. فإذا قرأت القرآن إذا أردت، في أحرف من هذا النوع وهي موجودة ومتفق عليها عند أهل العلم، لكن قد يطلق الماضي ويراد به الشروع في الفعل، لا مضيه والفراغ منه ولا إرادته في المستقبل، الشروع فيه. يعني إذا ركع فاركعوا، هل مراده إذا أراد أن يركع اركعوا؟ لا. هل مراده إذا فرغ من الركوع اركعوا؟ لا. الشروع في الفعل، يعني الإمام شرع في الفعل الذي هو الركوع اركعوا. وعلى هذا ينزل النصوص التي يفهم منها الفراغ من الشيء كما هو مقتضى الفعل. نعم. وقيل في الكلام تقديم وتأخير، وأن كل فعلين تقاربا في المعنى جاز تقديم أيهما شئت، كما قال تعالى ثم دنا فتدلى، المعنى فتدلى ثم دنا. ومثله اقتربت الساعة وانشق القمر، وهو كثير. الثانية هذا الأمر على الندب في قول الجمهور في كل قراءة في غير الصلاة، واختلفوا فيه في الصلاة. حكى النقاش عن عطاء أن الاستعاذة واجبة، وكان ابن سيرين والنخعي وقوم يتعوذون في الصلاة كل ركعة ويمتثرون، واعتبار أن كل قراءة في كل ركعة مستقلة عن غيرها. في الركعة الثانية تستعيذ وتبسمل ثم تقرأ الفاتحة، لأنها قراءة مستقلة عن قراءة الركعة الأولى. ومن يقول أن الاستعاذة في الركعة الثانية وما بعدها لا تلزم، باعتبار أن قراءة الصلاة قراءة واحدة في جميع ركعاتها، وقد تمت الاستعاذة في الركعة الأولى ويتبعها الركعات التالية. نعم. ويمتثلون أمر الله في الاستعاذة على العموم، وأبو حنيفة والشافعي يتعوذان في الركعة الأولى من الصلاة، ويريان قراءة الصلاة كلها كقراءة واحدة. ومالك لا يرى التعوذ في الصلاة المفروضة، ويراه في قيام رمضان. الثالثة أجمع العلماء على أن التعوذ ليس من القرآن ولا آية منه، وهو قول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا اللفظ هو الذي عليه الجمهور من العلماء في التعوذ، لأنه لفظ كتاب الله تعالى. وروي عن ابن مسعود أنه قال قلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أم عبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا أقرأني جبريل عن اللوح المحفوظ عن القلم. الرابعة روى أبو داود وابن يعني أيهما أولى أن تقول بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ هذا المنسوب لقراءة ابن مسعود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا أقرأني جبريل، هذا نسبه المحقق إلى تفسير الألوسي، ونسبه الألوسي للثعلبي والواحدي. وهما من مظنات الضعيف، بل الضعيف جدا أو الموضوع، عن تفسير الثعلبي والواحدي. الواحدي ذكر حديث أبي في فضائل السور من أول القرآن إلى آخره، وهو موضوع بالإجماع. نعم. الرابعة، روى أبو داود وابن ماجة في سننهما عن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة، فقال عمرو: لا أدري أي صلاة هي. فقال: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، ثلاثا: الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، ثلاثا: وسبحان الله بكرة وأصيلا، ثلاثا: أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه. قال عمرو: همزه المؤتة، ونفثه الشعر، ونفخه الكبر. وقال ابن ماجه: المؤتة يعني الجنون، والنفث نفخ الرجل من فيه من غير أن يخرج ريقه، والكبر التيه. وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: الله أكبر كبيرا ثلاثا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ. وروى سليمان بن سالم عن ابن أنواع الاستفتاح الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، ويصح الاستفتاح بها إذا صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام، واختلافها من اختلاف التنوع، ولكن الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك هذا من أرجح الاستفتاحات، ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم على غيره، لأن عمر رضي الله عنه قاله على المنبر. والاستفتاح باللهم باعد بيني وبين الخطايا أو خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، هذا أيضا في الصحيحين، وهو من أصح الاستفتاحات، ويتلوها استفتاحات أخرى بعضها صحيح وبعضها ضعيف، ولا مانع من الاستفتاح بما صح منها والتناوب بينها. وفي صلاة الليل جاء أنواع من الاستفتاحات تراجع في محلها. على كل حال، أن هذا كله مما يصح الاستفتاح به. نعم. وروى سليمان بن سالم عن ابن القاسم رحمه الله أن الاستعاذة: أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عطية: وأما المقرئون فأكثروا في هذا من تبديل الصفة في اسم الله تعالى، وفي الجهة الأخرى كقول بعضهم: أعوذ بالله المجيد من الشيطان المريد، ونحو هذا مما لا أقول فيه نعمة البدعة، ولا أقول إنه لا يجوز. الاقتصار على ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام والأولى في العبادات، وما زاد فيها مما يصح معناه توسع فيه بعضهم كما ذكر المؤلف رحمه الله، والأوصل أو الأولى الاقتصار على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه عبادات، والعبادات توقيفية لا يزاد فيها ولو صح المعنى. نعم. وين الشاطبي نفسه؟ على ما جاء في النهي يسرا وان تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. هذا اختياره، لكن هذا في العموم، يعني إذا دعوت وأردت تمجيد الله جل وعلا وكثرة الثناء عليه لا مانع، لكن في هذا الموضع الذي هو توقيفي في صلاة استفتاح في صلاة هذا يلزم الوقوف عنده. نعم. الخامسة، قال المهدوي: أجمع القراء على إظهار الاستعاذة في أول قراءة سورة الحمد إلا حمزة فإنه أسرها. وروى السدي عن أهل المدينة أنهم وروى المسيبي عن أهل المدينة رقم 2 تحرف في ميم إلى السدي. صحيح. والمشهور بهذه النسبة المسيبي الإمام أبو إسحاق أبو محمد إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن المسيبي المدني المقرئ. وروى المسيبي عن أهل المدينة أنهم كانوا يفتتحون القراءة بالبسملة. وذكر أبو الليث السمرقندي عن بعض المفسرين أن التعوذ فرض، فإذا نسيه القارئ وذكره في بعض الحزب قطع وتعوذ ثم ابتدأ من أوله. وبعضهم يقول يستعيذ ثم يرجع إلى موضعه الذي وقف فيه. وبالأول قال أسانيد الحجاز والعراق، وبالثاني قال أسانيد الشام ومصر. السادسة، حكى الزهراوي قال: نزلت الآية في الصلاة وندبنا إلى الاستعاذة في غير الصلاة وليس بفرض. وقال غيره: كانت فرضاً على النبي صلى الله عليه وسلم وحده ثم تأسينا به. السابعة، روي عن أبي هريرة أن الاستعاذة بعد القراءة، وقاله داود. قال أبو بكر بن العربي: انتهى العي بقوم إلى أن قالوا، فإذا قرأ القارئ من قراءة القرآن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في صلاته قبل القراءة، وهذا نص. فإن قيل: فما الفائدة في الاستعاذة من الشيطان الرجيم وقت القراءة؟ قلنا: فائدتها امتثال الأمر، وليس للشرعيات فائدة إلا القيام بحق الوفاء لها في امتثالها أمرا أو اجتنابها نهيا. وقد قيل: فائدتها امتثال الأمر بالاستعاذة من وسوسة الشيطان عند القراءة، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قال ابن العربي: ومن أغرب ما وجدناه قول مالك في المجموعة في تفسير هذه الآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: ذلك بعد قراءة أم القرآن لمن قرأ في الصلاة. وهذا قول لم يرد به أثر ولا يعضده نظر. فإن كان هذا تكون الاستعاذة للسورة لا للفاتحة، يعني إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد قراءة الفاتحة بعد قراءة أم القرآن تكون الاستعاذة للسورة. وجاء في البسملة الإثبات والنفي والجهر والإسرار في كلام ثبتت فيه أحاديث صحيحة، وسيأتي موضوع البسملة. وجاء في صحيح مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وبعضهم جعل هذه الرواية معلة. قال الحافظ العراقي: وعلة المتن نفي البسملة، إذ ظن راوي نفيها فنقله.

لم يضره شيء حتى يرتحل. أخرجه الموطأ ومسلم والترمذي، وقال حديث حسن غريب صحيح. وما يتعوذ به كثير ثابت في الأخبار، والله المستعان. العاشرة: معنى الاستعاذة في كلام العرب الاستجارة والتحيز إلى الشيء على معنى الامتناع به من المكروه. يقال: عذت بفلان واستعذت به، أي لجأت إليه وهو عياذي أي ملجئي، وأعذت غيري به وعوذته بمعنى. ويقال: عوذ بالله منك، أي أعوذ بالله منك. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين بالمعوذتين. نعم. قال الراجز: قالت وفيها حيدة وذعر: عوذ بربي منكم وحجر. والعرب تقول عند الأمر تنكره: حجرا له، حجرا له بالضم أي دفعا، وهو استعاذة من الأمر. والعوذ والمعاذة والتعويذ كله بمعنى. وأصل أعوذ نقلت الضمة، وأصل أعوذ نقلت الضمة إلى العين لاستثقالها على الواو فسكنت. الحادية عشرة: الشيطان واحد الشياطين على التكسير والنون، يعني جمع تكسير وليس بجمع سالم. نعم. على التكسير والنون أصلية، ولذلك لا يمنع من الصرف لأنه من شطنة أي بعد. وإما إذا قيل إنه من شاطأ إذا احترق فالنون حينئذ تكون زائدة ويمنع من الصرف. نعم. لأنه من شطن إذا بعد عن الخير، وشطنت داره أي بعدت. قال الشاعر: نأت بسعاد عنك نوى شطون، فبانت والفؤاد بها رهين. وبئر شطون أي بعيدة القعر، والشطن الحبل سمي به لبعد طرفيه وامتداده. ووصف أعرابي فرسا لا يحفى فقال: كأنه شيطان في أشطان. وسمي الشيطان شيطانا لبعده عن الحق وتمرده، وذلك أن كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان. قال جرير: أيام يدعونني الشيطان من غزل، وهن يهوينني إذ كنت شيطانا. وقيل إن شيطانا مأخوذ من شاط يشيط إذا هلك، فالنون زائدة، وشاط إذا احترق، وشيطت اللحم إذا دخنته ولم تنضجه، واشتاط الرجل إذا احتد غضبا، وناقة مشياط التي يطير فيها السمن، واشتاط السمن التي يطير فيها السمن، واشتاط إذا هلك. قال الأعشى: قد تخضب العير من مكنون قائلة، قد نطعن إيه؟ قد نطعن العير من مكنون قائلة وقد قائله من مكنون قائله وقد يشيط على أرماحنا البطل. نعم، فائله هي فائله. قد نطعن العير من مكنون فائله وقد يشيط على أرماحنا البطل أن يهلك. ويرد على هذه الفرقة أن سيبويه حكى أن العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل أفعال الشياطين، فهذا بين أنه تفعيل من شطن، ولو كان من شاط لقالوا تشيط. ويرد عليهم أيضا ببيت أمية بن أبي الصلت أيما شاطن عصاه عكاه ورماه في السجن والأغلال، فهذا شاطن من شطن لا شك فيه. هذه نحط الحادي عشر ولا الثانية عشرة؟ الثانية عشرة الرجيم المبعد من الخير المهان، وأصل الرجم الرمي بالحجارة. رجيم فعيل بمعنى مفعول، بمعنى مفعول. رجيم بمعنى مرجوم. وثبت رجمهم بالشهب عند استراق السمع غيره. نعم. وأصل الرجم الرمي بالحجارة، وقد رجمته أرجمه فهو رجيم ومرجوم. والرجم القتل واللعن والطرد والشتم، وقد قيل هذا كله في قوله تعالى لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، وقول إبراهيم لئن لم تنتهي. الكتب التي فيها أخبار الناس بالتفصيل يقال لها كتب التراجم. ها؟ التراجم بضم الجيم ولا الكسر؟ بالكسر. التراجم بالحجارة بالكسر. تراجم. نعم. وقول أبي إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك، وسيأتي إن شاء الله تعالى. روى الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال علي بن أبي طالب عليه السلام رأيت النبي صلى الله رضي الله عنه. نعم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الصفا وهو مقبل على شخص في صورة الفيل وهو يلعنه، فقلت ومن هذا الذي تلعنه يا رسول الله؟ قال هذا الشيطان الرجيم. فقلت يا عدو الله والله لأقتلنك ولأريحن الأمة منك. قال ما هذا جزائي منك؟ قلت وما جزاؤك مني يا عدو الله؟ قال والله ما أبغضك أحد قط إلا شركت أباه في رحم أمه. روى الأعمش للسيد داخل الثاني عشر. على كل حال الترقيم ليس له بال. حديث علي بن لا موضوع هذا. لا ذكره مر بنا. الاستعاذة هل هي واجبة ولا لا؟ ها؟ جاء الأمر بها إذا قرأت القرآن فاستعذ، والأمر فيه الأصل الوجوب، لكن ها؟ هي عامة أهل العلم على أنها مندوبة وليست واجبة. البسملة أكثر من درس اليوم؟ أكثر واجد. ها؟ بعد درسين أو نبكر أو نبكر العشاء نبكر لكن أوه كثيرة جدا. أو الدرسين المغرب والعشاء لا يكون للدرسين إن شاء الله درسين نكمل المقدمة. إذا المغرب إن شاء الله باكر سام المغرب إن شاء الله إن شاء الله. بس أنتم اللي يدخلها المواقع ولا يدخل الإعلانات يأكد على أن المغرب قرطبي مع العشاء إن شاء الله. رحم الله من قرطبي ورحم علماء المسلمين الله أنه جمع طيب الحين ها إيه والله طمع رحمة الله عليه. أهلا وسهلا شيخ الله يحسن عليك. بعض الناس إذا قبل لا يصلي يستعيد ويداوم على ذلك السعيد علشان يطرد الشيطان ما في إشكال ها؟ ما في إشكال إلا في إشكال ما جاء هذا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.